طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ها نحن أولئك قد انتهينا من الدرس 38 من كتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم الجوزية. اليوم هو 25 من شهر رجب سنة 1437 هجرية الموافق للثالث من شهر مايو سنة 2016، ونحن في بث مباشر عبر إذاعة مد وغرفة الفجر في البالتو. هناك سؤال يقول من ضمن الأسئلة الكثيرة التي أرسلها شباب جزائريون، قال: سمعت دورتك في الولاء والبراء وقلت أنك سترد على شبهة الزوجة الكتابية ولكنك لم تفعل، فهل رددت عليها الآن؟ أنا رددت، ولكن في طيات كلامي، أنا أعتقد رددت ولكن في طيات كلامي قلت لأن الزوجة الكتابية مأذون بالزواج منها كما في سورة المائدة، في طعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إذن بنص القرآن. وقلت إن هذا ظاهره أنه موالاة، يعني هو هي موالاة، ولكن موالاة مأذون فيها، مأذون فيها بنص الشارع وبنص الله سبحانه في القرآن، إن يجوز للمسلم أن يتزوج هذه المرأة الكتابية رغم اختلاف الدين، لكن هذا بنص القرآن هذا. فقلت إذا كان بهذا النص إذن فهو من الإيه، من هو لا يخضع للقيد العام، فإذا مستثنى من القيد العام، كما في اللي هو البر والإحسان للذين لم يقاتلوننا من أهل الكتاب، هذه شكلها كأنها في ظاهرها موالاة، ولكنها في الحقيقة هي نوع من البر واللطف والإحسان للذين لا يقاتلوننا ولا يعينون علينا وعلى المسلمين، فهذا مأذون فيه بنص الايه القرآن. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علمه فلا تطعهما وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا تقل لهما أف. هؤلاء وإن جاهداك، يعني الأبوين إذا كانا مشركين فإنه يبرهما ولا يقل لهما أف رغم أنهما مشركان، إذن فهذا بر مأذون فيه بنص الشارع وليس بالموالاة المنهي عنها في القيد بالنص العام. هذا نوع من البر وهذا نوع مأذون فيه، فالذي مأذون فيه بنص الشارع فهذا غير محظور، لكن ممكن ينقلب إلى محظور متى؟ إذا كان برك لأبويك أنك ستطيعهما في معصية الله وفي الكفر، فهنا إذن خلاص أنت ما وليتهم ظاهرا وباطنا وتعديت المأذون لك فيه شرعا. وكذلك الذي يصل بحبه للزوجة، ما هو حب موالاة من معنى الموالاة النصرة والمحبة وها كل هذا، فإذا لو وصل الحب اللي هو يصل إليه أنه يطيعها في معصية الله فهذا غير مأذون له فيه، فهو تجاوز الإذن المأذون له فيه، هو أنها زوجة أنه يتمتع بها وهي تتمتع به ويستمتع بها وفي الحدود، ودينه يعلو على دينها والقوام له، ولكن إذا تجاوزت وأحبها لدرجة أنه صار يطيعها في الكفر وفي المعصية فإنه خلاص وقع في المحظور الشرعي. إذن القضية قضية إيه؟ هذا مأذون له في الشرع أم لا؟ نحن نتكلم في القضايا الموالاة المنهي عنها والتولية التامة، هذه نقول عنها هذه التي هي كفر، يعني هذه التي ليس مأذونا فيها منها الشرع. وقلنا أن أحيانا الأشياء تكون ظاهرها الموالاة ولكن هي ليست، هي صورة أخرى ولكن ليست موالاة في الحقيقة، صورة من البر، صورة من التعاون، صورة من يعمل عند الكافر مثلا، وتكلمنا أنك بتعمل عنده فهو له سلطان عليك فممكن يحدث فيك بتتبادل بتبتسم له بتعمل، فقلنا هذه الأمور مأذون فيها يعني من ناحية الشرعية، إلا أن يذل المسلم نفسه فهذا منهي عنه، فهذه ممكن يرجع إليها بالتفصيل. مرة أخرى، لأنني أعتقد أنني أجبت فعلا في الدورة، ربما تحتاج إلى تركيز أكثر، ولكن على أي حال أنا أجبتك الآن كما أردت. بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير.